نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون أفرأيتم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ولا أن نبدل أمثالكم على أن أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم ما تحرثون لو نشاء الله الله سيادنا كتاب كتاب سيادنا كتاب كتاب أفرأيتم الماء الذي تشربون أنزلتموه من المزن أم نحن فلولا تشكرون